بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لحضراتكم محملة بأريج الإيمان وعطر جنة الرحمن، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله من مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وحيث نعيش سوياً لحظات السحر نرنو من خلالها عبر آيات القرآن الكريم وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم على جنة الرحمن دار النعيم المقيم، سائلين المولى عز وجل أن يجعلنا من أهلها يوم نلقاه، وذلك هو الفوز العظيم. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. فإذا أردنا دخولاً وراءه صلى الله عليه وسلم، إذا أردنا أن نكون في زمرته، فعلينا أن نسير على خطاه حتى نكون من هؤلاء الذين قال رب العزة جل وعلا في حقهم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون. يا سلعة الرحمن، لست رخيصةً بل أنت غاليةٌ على الكسلان. يا سلعة الرحمن، ليس ينالها إلا أولو التقوى مع الإيمان. فهيا بنا إخوة الإيمان نسعى إلى جنة الرحمن ونعيش في رحاب القرآن، فبه تكشف الكربات وتجاب الدعوات وتقال العثرات. فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي يتلو علينا بدءاً من أول سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة

ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته صدق الله العظيم. هذا الكمال إذا أريد بلوغه، هذه النجاة إذا أريد نجاة، هذه النفوس زكية، هذه الوجوه من الهدى مضرات. يا قارئ القرآن حسبك إنه شرف به تتعاظم الحسنات. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي في مستهل شعائر صلاة الفجر